فلا ترى الا رؤوسا تنصر ودماء تهدر وزينب تنظر الى اخيها والسيوف تناوشه من كل مكان. فماذا يفعل الحسين؟ ليس معه الا 70 من ال بيت الحبيب وجيش يزيد بن معاوية يزيد على 6000 مقاتل اشتراهم يزيد بالمال. الا لعن الله المال وقاتل الله المال الذي جعل من العبيد سادة الذي جعل من الانذال وجعل من الاوغاد قادة. ما تقول زينب وماذا تفعل؟ ما تقول وما تفعل؟ واخيرا خر الحسين شهيدا على الارض والدماء الزاقية تسيل منه. فتى كان عذب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ليتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا فما دجى لها الليل الا وهي من سندس خضر. اذا شجرات العرف جذت اصولها ففي اي فرع يوجد الورق النضر. يا حسين يا ابن بنت الحبيب عليك سلام الله وقفا فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ومات الحسين. مات ضحية المال وضحية الظلم. مال بيع به الاوغاد وظلم تمثل في يزيد واعوانه. وما اكتفى الاوغاد بهذا بل جاءوا برجل يسمى شمر بن ذي الجوشن واقبل على الجسد الشريف ليفصل الرأس الذي طالما سجد لله. وفصل الرأس عن الجسد وجيء بعشرة من الخيالة راكب الفرسان واخذوا يقعون الجثمان الشريف وهو يلبس ثياب جده محمد. كان يلبس ثياب جده رسول الله. جيء بالفرسان فاخذوا يقعون الجسم الشريف النظيف العفيف جيئة وذهابا. وجيء بزينب فقبلت بسلاسل الحديد وهي تقول ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم بعترتي وبصحبي اذ سرقتهم منهم اسارى ومنهم درجوا بدمي. ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي ان تفعلوا كل هذا في ذوي رحمي. سيقت زينب وسيق آل البيت اسرى والشماتة على اوجه الاعداء. ولكن اذا حدث هذا في الدنيا فان الله في عليائه وكبريائه ينادي قائلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. في يوم ينادي فيه القاضي الاعلى ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ايها المظلوم يا شهداء الظالمين تقدموا. ايها الظالم لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. ايها الظالم اذا غرت قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر الى قوة العزيز الجبار. انظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك.